بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 23 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة العيدين، ونبتدئ إن شاء الله هذا الدرس بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الكسوف. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. وهذا من إضافة الصلاة إلى سببها، أي الصلاة التي تشرع بسبب الكسوف. والكسوف مصدر كسفت الشمس، وكذلك كسفت الشمس، فيقال كسفت الشمس وكسفت الشمس، وخسفت وخسفت، كلاهما بمعنى، يطلقان على الشمس والقمر. وبعض أهل العلم يطلق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، وبعضهم يطلق العكس، والأمر في ذلك واسع. والحكم من حيث صفة الصلاة وأحكامها واحدة، والمراد بالكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، ذهابه كله أو ذهابه بعضه. قال المؤلف رحمه الله: تسن، يعني أن صلاة الكسوف سنة، وصلاة الكسوف مشروعة إذا وجد سببها بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. والمذهب أن درجة المشروعية هو أنها سنة، بل سنة مؤكدة. والدليل على سنيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، أيضا فعله ثابت في الصحيحين من حديث عائشة، حديث أسماء بنت أبي بكر وابن عباس وغيرهم، وكذلك قوله، ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة حين وقوع الخسوف أو الكسوف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تسن جماعة. فالأفضل في صلاة الكسوف أن تصلى جماعة في المسجد، ولو كان المسجد جامعا فهو أفضل أيضا. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: وفرادى، يعني أنها تصلى كذلك فرادى. فلو أن الإنسان ذكرا أو امرأة صلاها منفردا على صفتها فهذا أيضا سنة. فليست صلاة الخسوف مقتصرة على الجماعة، بل تصلى جماعة وفرادى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كسف أحد النيرين. فالصلاة إنما تشرع عند الكسوف، وهو ذهاب الضوء كله أو بعضه كما تقدم. نعم. ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. نعم. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى شرع في ذكر صلاة الكسوف مباشرة، ولم يذكر أنه يشرع لها الاغتسال، فصلاة الكسوف أو الكسوف لا يشرع لها الاغتسال كصلاة الجمعة أو العيدين أو الاستسقاء، وذلك لأن لها سببا يزول، فلو اشتغل بالاغتسال ربما انتهى الكسوف، وهو أيضا ينافي حالة الخضوع والخوف والمبادرة إلى الصلاة. وكذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة قضاء الصلاة أو إعادتها، بمعنى أنه لو انتهى الوقت أو لم يعلم بها الإنسان إلا بعد انتهاء الخسوف أو الكسوف فإنها لا تقضى، وكذلك لو انتهت الصلاة قبل ارتفاع وقبل التجلي تجلي الشمس والقمر فإنها أيضا لا تعاد الصلاة لأنها مشروعة لسبب، فإذا ذهب السبب ذهبت. ونظير ذلك تحية المسجد، فإنها لا تقضى، يعني لو أن الإنسان جلس وبقي فترة لا يشرع له أن يقضي تحية المسجد لفوات محلها، ولأن هذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر ذلك فإن صفة الصلاة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على الصفة التالية، والدليل عليها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف حين خسفت الشمس، وقد وافق ذلك موت ابنه إبراهيم عليه السلام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف على الصفة التي ذكرها المؤلف كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس وغيرهم. قال المؤلف رحمه الله ركعتين، يعني صفة الصلاة أنها ركعتان. قال المؤلف رحمه الله يقرأ في الأولى، يعني في الركعة الأولى جهرا، إذن صلاة الخسوف صلاة جهرية، سواء كانت لخسوف الشمس أو خسوف القمر، يعني سواء صليت في الليل أو في النهار فإنها جهرية على الحالين. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ودعاء الاستفتاح، يقرأ سورة طويلة، يقرأ سورة طويلة، والمؤلف رحمه الله ذكر أن هذه السورة تكون طويلة ولم يبين أو لم يعين سورة معينة، فلا يشرع في صلاة الخسوف قراءة سورة معينة أو محددة كما في صلاة العيدين أو الجمعة أو الاستسقاء، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة طويلة تعادل قراءته صلى الله عليه وسلم نحو من قراءة سورة البقرة. قال المؤلف رحمه الله ثم يركع طويلا، يركع ويطيل الركوع، وهذا الركوع هو الركوع الركن، هذا الركوع هو الركوع الركن الذي تدرك به الركعة، أما الركوع الثاني الذي سيذكره المؤلف فهو سنة لا تدرك به الركعة، وإنما تدرك الركعة بإدراك الركوع الأول لأنه هو الركن. قال المؤلف رحمه الله: ثم يركع طويلا كما ثبت ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع، يعني يرفع من الركوع ويسمع، يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الدعاء الذي ورد بعد الرفع من الركوع. ثم قال: ثم يقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة مباشرة، لأن الاستفتاح إنما يكون في أول الصلاة. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، يطيل لكن دون إطالته في المرة الأولى. قال المؤلف رحمه الله: ثم يركع فيطيل الركوع، وهذا هو الركوع الثاني، يطيله لكن قال وهو دون الأول، إطالته له دون إطالته للركوع الأول. قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع، يعني يرفع من الركوع الثاني، والمراد أنه يرفع ويسمع ويحمد، يعني يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد الدعاء، لكنه لا يطيل بعد الرفع من الركوع الثاني، لا يطيل كما يطيل بعد الرفع من الركوع الأول، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في هذا الرفع من الركوع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يسجد سجدتين طويلتين، كحال السجود أو السجدتين في سائر الصلوات، إلا أنه يطيل فيهما كما هو الشأن في أفعال هذه الصلاة، أعني صلاة الكسوف. لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر الإطالة بين السجدتين، فالأصل أنه لا يطيل بين السجدتين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يصلي الثانية، يعني يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين على الصفة السابقة، لكن دونها في كل ما يفعل، دونها في الإطالة في القراءة وفي الركوع والسجود. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يتشهد ويسلم. وكما قلت أن العمدة في هذه الصفة هو ما روي من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفا. نعم، فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، بمعنى إن ارتفع الخسوف وعاد ضوء الشمس أو ضوء القمر فإنه يتم الصلاة خفيفة. لماذا؟ لأنها إنما شرعت لأجل هذا السبب وقد زال السبب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متفق عليه الحديث بن مسعود رضي الله عنهما: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. إذن هذا هو العمل إذا تجلى الكسوف فيها. وما هو العمل لو أن الصلاة انتهت قبل أن يتجلى الكسوف؟ انتهى الناس من أداء الصلاة وما زالت الشمس كاسفة أو ما زال القمر كاسفا أو خاسفا، هل تعاد الصلاة؟ الجواب لا، لا تعاد. الجواب أنها لا تعاد، وإنما ينشغل الناس بالدعاء والذكر، لأن الوارد هو صلاتها مرة واحدة. نعم. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، فهل يصلى في هذه الحالة؟ الجواب أنه لا يصلى في هذه الحالة. لماذا؟ لأن وقت الانتفاع بالشمس أو القمر ذهب، فإذا غابت الشمس فقد ذهب وقت الانتفاع بضوئها، فكونها غابت كاسفة لا أثر لذلك في الصلاة، لا أثر لذلك في الصلاة. طيب، ها هنا مسألة، وهي إذا شك في الذهاب أو البقاء، وصورة ذلك مع وجود الغيم، مع الغيم لا يدري هل كان القمر خاسفا ثم أتى الغيم، فلا يدرى هل ما زال القمر خاسفا أم أن الخسوف قد انتهى، وكذلك لو أتى الغيم مع كسوف الشمس، ما العمل؟ هل نقول لا يصلي مطلقا؟ الجواب لا، وإنما نقول يعمل بالأصل. كيف يعمل بالأصل؟ بمعنى أنه إذا غابت، إذا أتى الغيم مثلا والقمر خاسف، فالأصل أن الخسوف ما زال مستمرا فيصلي. أما إذا أتى الخسوف، إذا أتى الغيم والقمر لم يخسف بعد، فإننا لا نصلي حتى وإن قال الفلكيون إن القمر في هذا الوقت سيخسف، عملا بالأصل، لأن الأصل أنه لم يخسف وإنما ضوءه ظاهر. إذن يعمل بالأصل إذا شك في ذهاب الضوء أو بقائه، يعمل بالأصل. نعم. الأجهزة الحديثة، وأيضا العلماء قديما يعلمون، الفلكيون يعلمون مواعيد الخسوف والكسوف، لكن الصلاة ليست معلقة بقول الفلكيين، وإنما معلقة بالرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك. فإذا لم نرى الخسوف أو الكسوف فإننا لا نصلي حتى وإن كان معلوما في الحساب أن الشمس أو القمر ستخسف، لأن الحكم معلق بالرؤية. واضح إخوان؟ طيب، تلاحظون أن المؤلف رحمه الله قال: غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، بمعنى أن مقتضى كلام المؤلف أنه لو طلع الفجر، طلع الفجر والقمر خاسف، أنه يصلي، أليس كذلك؟ هذا هو ما ذكره المؤلف الحجاوي رحمه الله. والمذهب كما في الإقناع والمنتهى أنه إذا طلع الفجر أو طلعت الشمس والقمر خاسف فلا يصلى، هذا هو المشهور عند الحنابلة المتأخرين، أنه لا يصلى كذلك لو طلع الفجر والقمر خاسف. والذي ذكره الحجاوي أن الحكم معلق بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر، فهذا من المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله تعالى مشهور المذهب عند المتأخرين. قال المؤلف رحمه الله: أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. هذه مسألة، وهي: هل تشرع صلاة الكسوف عند حدوث غير الخسوف والكسوف من الآيات كالزلازل أو الفيضانات أو نحوها. المؤلف رحمه الله يقول: إن كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. ففهمنا من ذلك أنه يصلي عند حدوث الزلزلة ولا يصلي عند حدوث غيرها من الآيات، أليس كذلك؟ فإذا حصلت الزلزلة واستمرت، بمعنى ليس لأنها أو لا تحصل ثوان ثم تزول، وإنما استمر الرجفة بالأرض، فإنه يشرع حينئذ أن يصلى حتى ترتفع. والدليل على ذلك هو أن الصلاة عند الزلزلة جاء أو ثبت من فعل ابن عباس رضي الله عنهما، أما ما سوى الزلزلة من الآيات فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلى لأن العبادة مبناها على التوقيف. نعم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أتى في كل ركعة. سبق معنا بأن الركوع الركن هو الركوع الأول، وأن ما سواه سنة، بحيث لو أن الإمام اقتصر عليه فإن صلاته صحيحة وإن خالف السنة، لكونه ترك سنة من سنن الصلاة. وبناء على كون الركوع الأول هو الركن، قلنا بأن الركعة إنما تدرك به. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يصح للإمام أو للمصلي إذا كان منفردا أن يأتي في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس. والدليل على ذلك أن الثلاث ركوعات جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بثلاث ركوعات، والأربع ركوعات جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس في صفة الصلاة أنه صلاها بأربع ركوعات، والخمس جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره. وبناء عليه قالوا: بما أن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن للإنسان أن يصليها بهذه الصفة أو تلك. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه إنما صلاها بركوعين. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف إلا مرة واحدة، وهو اليوم الذي وافق وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبل ذلك فلم يصلي، إما أنه لم يرى الخسوف والكسوف وإن حصل فلكيا، أو أنه لم تشرع الصلاة بعد. فإذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف إلا مرة واحدة، فإنه لا يتأتى أنه صلاها إلا على صفة واحدة. وأكثر الأحاديث وهو الذي في الصحيحين أنه إنما صلاها بركوعين فقط. وبناء عليه فالذي يظهر أن ما سواه شاذ، وأن المحفوظ هو أنه إنما صلاها بركوعين. نعم شيخ. نعم. لا لا، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأحاديث التي قلتكم حديث جابر بن عباس وأبي بن كعب في رواية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ها هنا بعض المسائل التي أختم بها متعلقة بصلاة الكسوف. المسألة الأولى: هل تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي؟ بمعنى لو خسفت الشمس بعد صلاة العصر، أو على ما قرره الحجاوي خسف القمر بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، هل تصلى صلاة الخسوف؟ هذه مسألة مختلف فيها، لكن إنما يعنينا بيان المذهب هنا. فالمذهب كما سبق معنا في أوقات النهي أنها لا تصلى، لا تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي لأنها سنة، والأصل أن السنن لا تفعل في أوقات النهي، وإنما استثنوا من ذلك ما سبق معنا من ركعتي الطواف وصلاة الجنازة كما سبق معنا في أوقات النهي في الفصل الماضي. فالمذهب أنها لا تصلى في وقت النهي. المسألة الثانية، ما الحكم لو اجتمع الخسوف مع الجنازة؟ ما الذي يقدم؟ الجواب تقدم الجنازة لأنها لا تأخذ وقتا ويخشى عليها من الفساد. ولو اجتمع أيضا صلاة الجنازة مع الجمعة أو العيد فإنها تقدم الجنازة ما لم يخشى فوت وقت صلاة الجمعة أو العيد. طيب، لو اجتمع أو تعارض أداء صلاة التراويح وصلاة الكسوف، خسف القمر وتعارض صلاة التراويح وصلاة الكسوف، إن أمكن الإتيان بهما معا فإنه يبدأ بصلاة الكسوف ثم إذا انتهى صلى التراويح لأنه يمتد وقتها إلى حين طلوع الفجر. لكن إذا تعذر الجمع كان يكون الوقت لا يتسع لهما، فما المقدم؟ على المذهب تقدم صلاة التراويح على الكسوف، هذا هو المذهب. نعم، تفضل. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهو من إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي تشرع بسبب الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا على وجه مخصوص، والوجه المخصوص هو صفة الصلاة التي ستأتي معنا بعد قليل. وصلاة الاستسقاء سنة، سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في متفق عليه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. نعم. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا. نعم، إذا أجدبت الأرض، هذا هو السبب الذي لأجله تؤدى صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض، والجدب ضد الخصب، يعني إذا أمحلت الأرض ومات النبات عليها، وقحط المطر يعني انحبس المطر فلم يأتي في موعد نزوله ووقته. وكذلك قالوا إذا غار ماء العيون أو ماء الأنهار وتضرر الناس بذلك فإنهم أيضا يصلون صلاة الاستسقاء لذلك. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، كما سبق معنا في صلاة الكسوف أنها تصلى جماعة وتصلى فرادا، والسنة أن تصلى جماعة، وهي سنة مؤكدة كما قلت قبل قليل. نعم. وصفتها في موضعها، أحكامها تعيين. نعم، هل تصلى الاستسقاء في السفر؟ الجواب نعم، يشرع أن يصلى الاستسقاء في السفر، وهذا مما تخالف به صلاة الاستسقاء صلاة العيد وصلاة الجمعة، فإنها لا تشرع في السفر. قال المؤلف رحمه الله: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، وصفتها في موضعها وأحكامها وليست وأحكامها كما في بعض الطبعات، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وأيضا لو قيل وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد أيضا تصح. هل هي كالعيد مطلقا؟ لا، لأن العيد فرض كفاية كما سبق معنا، بينما صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، وإنما هي كالعيد في موضع أدائها وفي صفتها وأحكامها. فالأفضل أن تصلى في الصحراء كما أن الأفضل أن تصلى العيد في الصحراء، ولا تصلى في المسجد إلا في المسجد الحرام أو إذا تضرر الناس بالصلاة في الصحراء كفي حالة البرد الشديد. قال: وأحكامها كعيد، من ذلك أنه يكبر تكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والركعة الثانية، ومن ذلك أنه يجهر فيها بالقراءة، ومن ذلك أنه يشرع أن يقرأ فيها بسبح والغاشية. ولهذا جاء عن عباس رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي العيد، صلى ركعتين كما يصلي العيد. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاكل والصيام والصدقة، ويعدهم يوم يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها، إذا أراد الإمام أن يخرج لها فإنه يشرع ويستحب أن يذكر الناس، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعظ الناس، يعني ذكرهم، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. توبة من المعاصي والخروج من المظالم واجبة على كل حال، ويشرع التذكير بهما في كل حال، وإنما يتأكد التذكير بهما عند إرادة الخروج لصلاة الاستسقاء لكون المعاصي والمظالم من أسباب القحط ومنع المطر وسائر البركات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وترك التشاحن، يعني يأمرهم بترك التشاحن، لأن الشحنة تحمل على المعصية بحيث الإنسان ربما يغتاب أو يظلم، وهي أيضا أعني الشحناء سبب لمنع نزول الخير. ولهذا جاء في السنن أن ليلة القدر رفع موضعها أو رفع تحديد موضعها للناس لما تشاحن رجلان وتلاحيا من الصحابة رضي الله عنهما أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والصيام والصدقة، يعني أمرهم بالصيام والصدقة، لأن هذه الأعمال من الطاعة مظنة أو من أسباب إجابة الدعاء. ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعني يعين لهم يوما يخرجون فيه، لأجل أن يستعدوا لهذا اليوم ويخرجوا على الصفة المشروعة من الاغتسال ونحوه. وهل ثمة أفضلية في الأيام؟ يعني هل يوجد أيام أفضل من بعض في الخروج للاستسقاء؟ الجواب لا، ولهذا المؤلف قال ويعدهم يوما وأطلق، فلم يذكر استحباب يوم بعينه. ولعل اعتياد الناس الخروج يوم الاثنين أو الخميس لأن هذين اليومين مظنة الصيام من بعض المسلمين، لعل هذا هو السبب، لكن لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ويتنظف، يعني يشرع أن يتنظف ويغتسل ولا يتطيب. فالكسوف يبادر إليها بلا اغتسال ولا تطيب، والاستسقاء يغتسل ويتنظف لها لكن لا يتطيب، والعيد والجمعة يغتسل لها ويتطيب. فإن قلت ولماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتنظف ولا يتطيب، فالجواب هو لأن حالة التطيب لا تناسب حالة الاستكانة والخضوع والتذلل التي ينبغي أن يخرج عليها المستسقي. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاة والشيوخ والصبيان المميزون. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويخرج، يعني يخرج الإمام ويخرج غيره على هذه الصفة التي ذكرها، يخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، يعني مستكينا منكسرا، لأن هذه الحال أدعى لإجابة الدعاء، هذه الحال من الاستكانة والخضوع والتضرع أدعى لإجابة الدعاء. وقد جاء في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، وهذا الأمر في غاية الأهمية، أن يخرج الإنسان إلى صلاة الاستسقاء وهو في هذه الحالة من الانكسار، وهو في هذه الحالة من استشعار مدى اضطراره لرحمة الله تعالى بنزول الغيث والمطر، ولا يخرج على حالة من الضد من ذلك. ولهذا يلاحظ أن كثيرا من الناس يخرج إلى صلاة الاستسقاء فقط لأجل أنه لأنها سنة، ولا يستحضر أنه في غاية الضرورة لنزول رحمة الله تعالى بنزول المطر. وكما قلت الأصل أن يخرج المسلم بهذه الحال من الخضوع والانكسار واستشعار مدى الاضطرار إلى رحمة الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، يعني يخرج ويتأكد خروج أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأن الدعاء منهم لعله أحرى بالإجابة من غيره من غيرهم لصلاحهم. قال والصبيان المميزون، أما الصبيان غير المميزين فلا يخرج بهم إلى الصلاة لكونهم لا يعقلونها. أما الصبيان المميزون فنص المؤلف رحمه الله تعالى على الخروج بهم واستحباب الخروج بهم إلى صلاة الاستسقاء، قالوا لأنه لا ذنوب لهم فهم أرجى في إجابة الدعاء من غيرهم. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. هذه المسألة لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يخرج تكلم في مسألة خروج أهل الذمة لصلاة الاستسقاء، هل يمكنون من الخروج لصلاة الاستسقاء؟ أفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن خروج أهل الذمة له حالات. الحالة الأولى أنهم لا يمكنون من الخروج مع المسلمين. الحالة الثانية أنهم يمكنون من الخروج في اليوم الذي يخرج به المسلمون لكن منفردين عنهم في المكان، فهذه يمكنون منها ولا يمنعونها. الحالة الثالثة أن يخرجوا في يوم غير اليوم الذي خرج فيه المسلمين للاستسقاء، غير اليوم الذي خرج فيه المسلمون للاستسقاء، فهذه الحالة الثالثة لا يمكنون منها، لا يمكنون من الخروج للاستسقاء في يوم غير اليوم الذي خرج فيه المسلمون. لماذا؟ هم يمكنون من الخروج منفردين في المكان لأن لهم حاجة في نزول المطر، فلا يمنعون منها ما دام لم يخرجوا مع المسلمين، ولا يمكنون من الخروج في يوم مستقل، قالوا لئلا يوافق خروجهم يوم نزول الغيث فيسبب ذلك فتنة لهم في دينهم، فيظنون أنهم على دين صحيح وإلا لما نزل الغيث، لأنهم سيظنون أنه إنما نزل باستسقائهم، فربما سبب ذلك فتنة لهم في دينهم، بل ربما سبب فتنة لغيرهم فظن أن دينهم فظن أنهم على حق وإلا لما سقوا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنهم لا يمكنون من الخروج للاستسقاء منفردين عن المسلمين في يوم. نعم. فيصلي بهم على الصفة التي سبق ذكرها وأنها كصفة صلاة العيد، وأفاد ذلك أنها أيضا كصلاة العيد في تقدم الصلاة على الاستسقاء على الخطبة، أن الاستسقاء كصلاة العيد في تقدم الصلاة على الخطبة بخلاف صلاة الجمعة. المذهب وهو جمهور الفقهاء هو هذا، أن الصلاة تسبق الخطبة. قال المؤلف رحمه الله فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، وهذه من المسائل التي تفارق فيها صلاة الاستسقاء صلاة العيد، من جهة أن صلاة العيد يشرع لها خطبتان، أما صلاة الاستسقاء فإنما يشرع لها خطبة واحدة، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين، وإنما المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه إنما خطب خطبة واحدة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفتها فقال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله يفتتحها، يعني يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير كما قلت، لأنهم ألحقوا صلاة الاستسقاء بصلاة العيد في الأحكام إلا ما جاء الدليل بخلافه، فيفتتحها بالتكبير. وقد سبق معنا أن الخطبة الأولى في صلاة العيد تفتتح بتسع تكبيرات، وبناء على هذا فإن خطبة الاستسقاء تفتتح بتسع تكبيرات. قال المؤلف رحمه الله: يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. يعني يشرع الإكثار من الاستغفار في خطبة العيد، وكذلك يشرع قراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستسقاء، وذلك لأن الاستغفار سبب لنزول الغيث. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي قصة هود عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتع ويقوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ونحو هذه الآيات. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويرفع يديه، وهذا على سبيل الاستحباب، فيستحب أن يرفع يديه في الدعاء بخلاف خطبة الجمعة فلم يرد فيها رفع اليدين بالدعاء، لم يرد ذلك لا في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد، وإنما جاء ذلك في خطبة الاستسقاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرفع يديه، يعني استحبابا، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجللا غدقا نافعا، إلى آخر الدعاء، ونحوه من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نحوه من الأدعية يدعى بها. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. يعني لو أنهم سقوا قبل الخروج للاستسقاء فإنهم يشكرون الله تبارك وتعالى ويسألونه المزيد من فضله، ولا يطلبون السقيا ابتداء لأنها حصلت. نعم. وينادى الصلاة الجامعة، يعني ينادى للصلاة، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، بقول الصلاة جامعة، وهذا أيضا مستحب، كما هو الحال في صلاة، يقول المؤلف رحمه الله: وينادى الصلاة جامعة لصلاة الاستسقاء، كما هو الحال في صلاة الكسوف وأيضا صلاة العيدين، بخلاف صلاة الجنازة أو صلاة التراويح فإن لا ينادى لها بالصلاة جامعة أو نحو ذلك. جاء الأذان. طيب، تفضل. وليس من شرطها ابن الجمام. نعم، يعني لا يشترط لصلاة الاستسقاء إذن الإمام. وقد سبق معنا أن صلاة الجمعة مع أنها فرض، وصلاة العيدين مع أنها فرض كفاية، لا يشترط لها إذن الإمام، فكذلك صلاة الاستسقاء لا يشترط لها إذن الإمام من باب أولى. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضلال والآكام وبطول الأودية ومنابة الشجر، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن، يعني يسن للمسلم أن يقف في أول المطر، فيقف في المطر، ويسن له كذلك أن يخرج رحله وثيابه ليصيبها، يعني يصيبها المطر. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربه. ولهذا إذا نزل أول المطر، في أول المطر إذا نزل يشرع أن يقف الإنسان في المطر ويحسر من ثيابه حتى يصيب المطر بدنه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما لاحظت في الحديث السابق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا زادت المياه وخيف منها، إذا تتابع المطر وخيف منه، سن أن يقول: اللهم حوالينا، يعني حول المدينة أو حول البلد، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب، والمراد بالضراب الروابي الصغيرة المرتفعة عن الأرض جمع رابية، والآكام وهي الجبال، وبطون الأودية ومنابت الشجر. لا يدعو بانقطاع المطر، وإنما يدعو بصرفه إلى الموضع الذي ينتفع به ولا يتضرر منه، يدعو بانتقاله إلى الموضع الذي ينتفع به ولا يتضرر منه. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. هذا الذي يشرع إذا تتابع المطر وخيف منه، وهو قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه لما تتابع المطر جمعة كاملة حتى سال الوادي قناة شهرا في المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. استسقى في الجمعة الأولى لما سأله الأعرابي أن يستسقي، ثم استسقى أو ثم دعا في الجمعة الثانية بهذا الدعاء: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وها هنا مسألة أختم بها، وهي: هل يشرع تحويل الرداء حال الدعاء؟ بمعنى أن الإمام إذا خطب وأراد الدعاء، هل يشرع أن يحول رداءه بحيث يكون الظاهر منه إلى الباطن والباطن إلى الظاهر؟ الجواب: نعم، يشرع ذلك، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتفق عليه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، وحول رداءه. قال العلماء: الحكمة من تحويل، ويتابع المأمومين، إذا حول الإمام رداءه فعل المأمومون كفعلهم، كفعل الإمام، فيحولون أرديتهم إذا كان عليه بشت أو نحوه، يقلبه فيجعل باطنه إلى الداخل وظاهره إلى الباطن وباطنه إلى الظاهر. والحكمة من ذلك كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن فيه تفاؤلا لتحويل الحال من الجدب إلى الغيث والمطر. وبهذا كما قلت ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الاستسقاء، وبه ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الصلاة. ونبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز. وسيأتي معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى وهكذا الفقهاء أفردوا الجنائز وأفردوا أحكامها، سيأتي سبب ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. وكما تلاحظون أن صلاة الجمعة، صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء بينهما تشابه في كثير من الأحكام وفي اختلاف في بعض الأحكام. ولهذا أنا أقترح على الزملاء من الإخوة والأخوات الحاضرين والمنتسبين، أقترح عليهم أن يعملوا جدولا في ذلك، هذا يفيدهم في ضبط الأحكام وفي ملاحظة الفروق بينها، يذكر الأمور التي تشترك بها هذه الصلوات الثلاث من الأحكام، ثم يذكر ما تختص به كل صلاة، ثم يذكر ما تجتمع فيه الصلاتين عن الصلاة الأخرى، مثل صلاة العيد والاستسقاء يشتركان في أدائهما في الصحراء خلافا لصلاة الجمعة، وهكذا في عدد من الأحكام. فلعل الإخوة والأخوات يفعلون ذلك، هذا مفيد جدا لهم في ضبط المعلومة وفي أيضا تنمية الملكة. إذا كان في سؤال. نعم، ضابط الرداء يعني ما الذي يحول، هل يحول كل لباس؟ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول رداءه، وهو الذي يوضع على الكتف، وبناء عليه فما كان من جنس الرداء فإنه يلحق به. ومن أمثلة ذلك كما قلت البشت أو المشلح، وكذلك الجاكيت أو الكوت. هل يحول شماغه؟ هذا محتمل. هل يحول الطاقية؟ لا، لأن الطاقية أشبه بالعمامة ولم يحول النبي صلى الله عليه وسلم العمامة، وكذلك الشماغ متردد أن يلحق بالعمامة فلا يحول، ومتردد أن يلحق بالرداء من حيث أنه سهل التحويل بخلاف العمامة التي تعقد فتحتاج إلى حل، والله أعلم. نعم، في سؤال؟ نعم شيخ. نعم، صلاة العيد ينادى لها بالصلاة جامعة، صلاة العيد وصلاة الكسوف والاستسقاء. نعم، سؤال إخوان؟ بارك الله فيك. إذا نكتفي بهذا القدر كما قلت حتى يكون الكلام في الجنائز متصلا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.